باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هذا بفضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. من هذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول, هذا يسمى الحديث القرسي, وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء معنا فليظن بما شاء, إن ظن خيرا فله خير من ذلك. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني, إذا دعاني. إذن ففي فضل الدعاء, لأنك إذا دعوت ربك قضاء حاجتك والأساس هذا يعني مطلوب, سواء قضيت أم لم تقضى, لكن إذا دعوت الله تعالى يكون الله معك, هذا فضل عظيم. وقضاء الحاجة فضل آخر, فإن قضيت الحاجة فذاك, وإلا فمجرد الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى شرف للعبد المسلم. نعم.